هنا القاهرة. اللص وهدايا عيد الميلاد، تأليف إيدن فيليبوكس، ترجمة محمود عبد المجيد، إخراج محمد الغزاوي. المنظر: غرفة المكتب في قصر تيودور ريتشستر. أقصى اليمين نافذة تتدلى ستائرها، على اليمين تماما مدفأة، على يمين الوسط خزانة كبيرة مثبتة في الحائط، في الوسط باب، بينما يوجد إلى اليسار منضدة عليها ويسكي وصودا وأقداح وعلب سجائر وسيجار. هناك 6 كراسي متناثرة في أنحاء الغرفة، وصور قديمة للأسرة على الحائط. المسرح مظلم، وهناك شعاع من الضوء يظهر من بين ستائر النافذة. تسحب إحدى الستائر في تلصص إلى الخلف. يدخل الذئب، إنه لص خطير. إنه يرتدي ملابس ضيقة وسروالا قصيرا أسود وكابا أسود على رأسه ولثاما أسود فوق عينيه. يحمل بطارية ضوء في يده وحقيبة في اليد الأخرى. إنه يدور بنور البطارية في أنحاء الغرفة فيجد الخزانة، وحينئذ يضع الحقيبة إلى جوارها، ثم يتجه إلى الباب. إنه ينصت، إنه يترك الباب مفتوحا نصف فتحة. يعثر على وصلة كهربائية فيضيء النور الكهربائي. ينظر إلى ساعته ثم يفحص الخزانة ويفتح حقيبته. إنه يخرج منها دستة من الأدوات والعدد الخاصة باللصوص. يضع اللمبة على السجادة، ثم يخرج مسدسا أوتوماتيكيا من الحقيبة ويضعه على كرسي على مقربة منه. اللص الآن عاكف على الخزانة. يدخل جي سيدني، ولكن اللص لا يلحظه في الحال. من هذا؟ ارفع يديك. أنت لص؟ من تظنني أكون؟ عازف بيانو؟ قلت ارفع يديك. وهو كذلك، وهو كذلك. إنه الأمر حقيقي بحق السماء. أنا الذئب. انتبه جيدا، اجلس هنا، وإذا أصدرت صوتا فسأطلق عليك رصاص. كنا نتحدث يا صديقي العزيز أثناء الغداء بأن شيئا لم يقع أبدا في هذا المكان، وها هو يقع الآن. أتعني حقا أنك اللص العالمي المشهور بالذئب؟ طبعا، إنني الذئب. سيكون عيد ميلاد من أجلنا. يقول الناس دائما إننا من أقدم الأسر وأشدها جمودا، وأن حادثة ما لم تقع في محيط أسرتنا، فنحن لا نهرب بزوجات الآخرين أو بأموالهم أو بأي شيء آخر، لا نلمع أبدا، وتنقضي الأعوام ونحن لا نخرج عن نطاقنا أبدا، لا نظهر في الجرائد ولا تقع لنا حوادث من أي نوع منذ مئات السنين، لا لصوص ولا رصاص، لا شيء سوى حفلات الزواج وحفلات التأبين. لكن كل هذا قد تغير الآن. ما الذي جاء بك هنا؟ أقسم إنك لم تسمع صوتي بالمرة. مجرد صدفة، تناولت عشاء جيدا في الليلة الماضية وشعرت بالعطش فجئت أطلب بعض الماء بالصودا. ارفع يديك. يا صديقي العزيز، لا تكن سيئا، لا تعتبرني عدوا، إنك حر في هذا المكان القفر، حر بحق. ليتك تعلم أنك ستضيء عيد ميلادنا وتوقظنا كلنا. لقد جئت تبدد ما نحن فيه من ركود، وهذا هو الجانب الفني في المسألة. أليس كذلك؟ أتعرف كلمة السر لهذه الخزانة؟ أقسم لك بشرفي إنني لا أعرفها. كان بودي أن أجنبك المتاعب، إن اللورد فقط هو الذي يعرفها. لقد وضع فيها هدايا الكريسماس الخاصة بالأسرة، وجئت أنت في طلبها، أليس كذلك؟ بلى. حسنا، عليك بها، إن اللورد لن يفتقدها. إنه لا يستطيع أن يكون غنيا لهذه الدرجة الهائلة كما تعلم. إن ثروته آلية تماما كمسدسك. لا تكن متجبرا مخيفا يا ذئب، دعني أريح يدي وأقدم لك شيئا من الشراب. سأطلق عليك النار إذا خدعتني. ليكن في علمك أيها الذئب العزيز أن أي فرد من أسرة سيدني لا يمكنه أن يكون مخادعا. نحن أعرق أسرة يوثق بها في إنجلترا، دائما نموت شرفاء ودائما نخلص للملك والوطن. منذ أن حاربنا ضد ويليام الفاتح واعتزلنا الحياة العامة. إن الاستقامة هي مبدأنا، وهذا هو السبب في أننا نعيش في ركود. إن هذا الويسكي من قبل الحرب وستحبه. لا تكثر من الصودا. أتعتقد حقا أنك تستطيع أن تكسر هذه الخزانة؟ إن الخزانة لم تصنع لكي تهزمني. يا لك من صديق جريء، لقد صنعت في أمريكا. وبهذه المناسبة، هل أنت أمريكي؟ إنهم عادة يتخصصون في السطو على الخزائن. هذا صحيح في الولايات المتحدة. عندما يقبضون عليك إن كنت شريرا، فإنك تذهب إلى سجن سينغ سينغ ويعطونك زهور الحدائق، ويذهبون بك للعب البريدج ولمشاهدة المسارح والحفلات الموسيقية. إنهم يعرفون كيف يهتمون بلص عظيم في أمريكا. ولكنني إنجليزي. يسرني ذلك، يسرني ذلك. لقد شاهدنا كثيرا من هذه الحوادث في السينما. لا ترفع صوتك هكذا، أغلق الباب. دقيقة واحدة قبل أن تبدأ. هل يضايقك إذا ناديت أختي؟ إن هذا سيسعدها كثيرا ويجعل للعيد بهجة. أنت تعلم أن الحياة بجوار الكاتدرائية رتيبة ومملة في نظر ليتيس. ليست لديك أي فكرة عن مدى تشوقها إلى حادث جديد من وقت لآخر. إذا كنت تحاول أن تجر رجلي. أنني بعيد تماما عن هذا. نحن لا نوقع أبدا بأي شخص. إنني جاد تماما. وسترى، إن ليتيس فتاة على مستوى عال، واحدة من أمثالك، فوضوية وكبيرة القلب، رغم أنها تحاول أن تخفي ذلك بالطبع. وهي تحب القراءة عنك، ولا شك أنك ستقدم لها كثيرا من السرور إذا سمحت لها بمشاهدتك أثناء العمل. ثم إنها جميلة أيضا، وفي 21، وسوف تعجب بها. أنا لا يمكنني أن أقول للجمال لا. ولا أنا، إنه طاغ للغاية. لقد وعدتني بشرفك أنك لن تنادي أحدا غيرها. وأنا عند وعدي. إن أسرتنا لا تستطيع أن تكذب بالمرة، وهذه نقطة ضعف أخرى أبعدتنا عن مجال القانون والسياسة والدبلوماسية. أبعدتنا عن كل شيء في الحقيقة ما عدا الكنيسة. حسن، فلتأتي لتيس. جميل، لا تبدأ حتى تعود. إن الليلة لا تزال طويلة. أنت أيها الكلب، مكانك. ظننت أني سمعت شيئا. كلمة واحدة سأطلق عليك رصاص. أطلق الرصاص، عليك اللعنة. لصوص قتل. أيها العجوز، سأكمم فمك. أيها الخدم العجائز المخلصون للأسرة، إنكم شياطين. لم أكن أعتقد أن أحدكم متيقظ حتى الآن. أختي ليتيس، الذئب اللص الشهير جاء يطلب هدايا الكريسماس التي أحضرها اللورد. يا له من شجاع، إن هذا لشيء مثير. كيف حالك أيها الذئب؟ أتظن أنك ستنجح في فتحها؟ لماذا؟ إن العزيز العجوز بريستون هنا. ما الذي جاء بك بحق السماء؟ أتسمح لي أن أفك قيوده يا ذئب؟ وسوف يخلد إلى الهدوء. إنه مجرد خادم لنا. إنني واثقة من أن بريستون كان يعتقد أنه كان يؤدي واجبه. إنه رجل من طراز عتيق ومتعصب ضد تقسيم الملكية. إن أمثالكم يقسمون الملكية بطريق، وأنا أتولى تقسيمها بطريق آخر. بالضبط، هذا صحيح تماما. لكن ما هذه الأدوات العجيبة؟ هذه عتلة؟ أجل، هذه العتلة مصنوعة من صلب خاص لا ينكسر ولا يلتوي. ها قد فككت لثامك يا بريستون. من الأفضل أن تحتسي كأسا وتذهب إلى فراشك أيها الرجل العجوز. فهذا هو الذئب المشهور الذي يتعاقبه جميع رجال الشرطة في إنجلترا. وقد فضل أن يفرحنا الليلة. أليست هذه متعة؟ جاء يسرق الخزانة. إنها شجاعة طالب الإحسان فيما أعتقد. ليت لي أعصابا مثله. إن سيادة اللورد، لا تقلق أبي، وسيعرف الحكاية كلها في الصباح. سيكون هذا أشهر عيد ميلاد في حياته كلها. إذا لم تتركوني أبدأ العمل فورا فسأضربكم جميعا بالرصاص. وهو كذلك يا ذئب، لتبدأ بكل ما لديك من وسائل. كيف يحدث هذا يا سيدي؟ اسكت يا بريستون، اجلس وشاهد إذا لم تفضل الذهاب إلى الفراش. إن هذه أعظم لحظة في حياتنا إذا استطعت فقط أن تراها. لم يحدث شيء أعجب من هذا أبدا. إنه كابوس، سوف أستيقظ فورا. سوف تستيقظ في جهنم إذا لم تغلق فمك، فسأطلق الرصاص عليك. إنك لن تطلق الرصاص على بريستون، فهو مخلص لنا. أي كلمة أخرى سوف؟ ولا تعرفين كلمة السر يا لتيس؟ كنت أتمنى ذلك، أبي فقط هو الذي يعرفها. هل أسأله عنها؟ أوه كلا كلا، أريد أن أرى الذئب وهو يستخدم تلك الأدوات العجيبة. حسنا حسنا، سأحدث فجوة في الصلب الأصم. إنك لن تستطيع، إن الخزانة ضد الكسر، وكل ما ستفعله هو إحداث خدش بسيط. بريستون اسكت. مزيدا من الضوء، أريد مزيدا من الضوء. وهو كذلك، وهو كذلك. هذا أفضل، فلنبدأ العمل. إنها ثروة تستحق التعب يا ذئب، فهدايا أبي لا تقدر بثمن، فهو يترك العنان لنفسه في الكريسماس. إن هذا العمل سيقتل سيادة اللور. أوه لا تكن عاطفيا يا بريستون، إن أبي... شكرا لله، ها هو اللورد. يا للسماء، جي وأنت يا لتيس، ما الذي يجري هنا؟ ومن هذا الشيطان؟ إنه الذئب يا سيد اللورد، اللص العالمي المشهور الذي تتحدث عنه انجلترا كلها. الذئب في بيتنا المتواضع؟ كلا كلا بالتأكيد، لابد أنه محتال يدعي ذلك. إنني الذئب بعينه. بحق السماء، يبدو ذلك كأنه حقيقة. أراهن على أنك شيطان مريد لا يعرف الخوف إلى قلبه سبيلا. يسرني أن أراك. أنا لورد ريتشستر. جاء ليسرق هدايا الكريسماس، أليس هذا مدهشا يا أبي؟ كيف سمع بها؟ إن لي آلاف المصادر السرية التي تمدني بالمعلومات. أليس بريستون واحدا منها؟ يا إلهي، إنني أمزح يا صديقي بريستون، أنا واثق أنك لم تفعل شيئا من هذا القبيل. أخيرا جاء الذئب، جاء يسرق هدايا الكريسماس من خزانتي. شيء محير. كلمة السر، أسرع وإلا أطلقت عليك الرصاص. إنني لا أستطيع أن أقضي الليلة كلها هنا. لا يا ذئب، أعطني هذا المسدس، لا داعي لأن تمارس هذه اللعبة. إذا كنت الذئب الحقيقي فإنني واثقة من أنك ستفتح الخزانة حالا بهذه الأدوات الجميلة. هيا حاول معها ولا تفكر كثيرا في وجودنا. حسن، ليكن ذلك ما دمت تفهمين الأمر على هذا. أيزعم أنه يستطيع أن يفتح الخزانة بدون كلمة السر؟ أنا واثقة من ذلك يا أبي، إن الذئب لا يعجز أمام أي خزانة في العالم. شيء عجيب، أخيرا وجدنا موضوعا طريفا للحديث. السيجار يا بريستون. تفضل يا سيدي اللورد. ابدأ العمل، سيكون هذا أعظم حادث يقع لأسرتي منذ أن هرب جدي الثالث مع عمتي أليس منذ 200 عام. أعطني سيجارا الكورونا. خذ هذه أفضل يا صديقي. إذا كان هذا فخا فسأطلق الرصاصة على جميع الموجودين. يا عزيزي، نحن لا ننصب فخاخا من أي نوع. السيجار غير معطر. إن التبغ الموجودة في علبتي معطر. بريستون. سيدي. أتى تسمع ما يقوله الذئب؟ اسمع يا ذئب، قد يسليك أن تعرف أن هذا السيجار قيمته نصف جنيه. كبريت يا بريستون. هل أستطيع أن أوقظ أمي؟ إنها لم تسامحنا أبدا إذا لم تشاهد ما نحن فيه الآن. أنت تعلم أنها متشوقة لأي حادث يبدد ما نحن فيه من سأم. إنها قسوة يا أبي أن نستمتع بمشاهدة الذئب وحدنا. فكرة رائعة يا لتيس، ناديها حالا واطلبي منها أن تلبس الروب الثقيل وتضع الشال حول رقبتها. أعتقد يا ذئب أنك نادرا ما تحظى بمتفرجين يتذوقون أعمالك. إذا مارست مهنتك هذه المدهشة أمام الجمهور فسوف تكون من الأثرياء. لقد جمعت ثروة لا بأس بها. طبعا طبعا، ولكنك تمارس هذه المهنة لمجرد التسلية في هذه الأيام. إنني إذا تفوقت في عمل فلشد ما يسوءني أن أتوقف عنه. كم تساوي هذه الثروة التي تحتفظ بها في خزانتك؟ يمكنك أن تقول إنها تساوي 8000 من الجنيهات. جميل. كل هذه العدد من أجود أنواع الصلب؟ إنني أستخدم الجيدة. طبعا طبعا، إنني أقول دائما أن أجود الأنواع هي التي تناسبني تماما. أين ستفتح الفتحة؟ هنا بلهب الأكسجين. ألا يمكننا أن نقدم لك أي مساعدة؟ لا لا لا، أنا أعمل بمفردي. اجلسوا بعيدا عن الطريق ولا شيء غير ذلك. كلاس يا بريستون. اسمح لي يا سيدي اللورد، سأذهب وأرتدي ملابسي الرسمية لكي أشاهد هذا العرض. اذهب يا بريستون، إنني لا أحب أن تكون في ملابس غير لائقة. لكن حذاري أن تهمس بكلمة لأي أحد، فاهم؟ لا توقظ أي شخص يا بريستون. يا إلهي، إنه لعيد ميلاد حافل. ليس لدى بريستون أي ميول رومانتيكية، وهذه غلطته الوحيدة. قليلا من الويسكي. تفضل. سيكون هذا حديث الموسم بحق. لم يخطر على بالي أبدا أننا سنستمتع بعيد كهذا. ولو قال لي أي إنسان أن ثمة أحداث جديدة سوف تقع في محيط أسرتنا لما صدقته. إن اللورد شغوف جدا بالمرح يا ذئب. طبعا طبعا، هناك عدد من الناس يمكن إضحاكهم بسهولة. هذا صحيح يا عزيزي اللورد. انظري إليه. الذئب الذي يرعب إنجلترا كلها تحت سقفنا، كم هو جميل منها. كيف حالك يا ذئب؟ سيعرض علينا الآن طريقته في العمل. سيكون من الأفضل لو توقفتم عن الكلام. اجلسوا وكفى حديثا. سكوت سكوت. دعنا نغني له أغنية رقيقة تشجعه يا أبي. جينجل بيل جينجل بيل جينجل all the way. جينجل بيل جينجل بيل جينجل all the way. كفى، قلت كفى. اسكتوا جميعا، جاء يطلب هدايا الكريسماس. نوع فريد من بابا نويل. أسمعت يا ذئب، أنت نوع فريد من بابا نويل. أين مسدسي إذن ما دمتم مسرورين إلى هذا الحد؟ هو وضعته على الرف. أنت لا تحب أن يكون بعيدا عنك كما أعتقد. والآن سينفذ هذا اللهب في الخزانة على الرغم من أنها من نوع جيد. كن يقظا إذن ولا تحرق نفسك. سأتولى إسعافك إذا حدث لك شيء من هذا. لحظة واحدة، إن تشارلز يحب أن يشاهد هذا العرض، فهو مغرم بطبقة المجرمين. ليس هناك طبقة للمجرمين ولا طبقة لأصحاب الفضيلة. فقد يتخرج الحكام أو اللصوص من أحقر الأماكن أو من القصور على حد سواء. قد يكون الرجل عضوا في مجلس العموم اليوم ثم تجدينه غدا في قفص الاتهام. ألا يحدث ذلك؟ أنت مفكر عظيم. دعنا إذا نوقظ تشارلز. من هو تشارلز؟ ثم أن هذه ليست حفلة موسيقية. لن يضايقك وجوده، إنه أخي ولا حذر منه إطلاقا، لأنه في الحقيقة قسيس الأسرة. أنا لا أحب رجال الدين. ولا هو أيضا، فهم في نظره معقدون ولا يحافظون على القوانين. إنك ستحب عم تشارلز كما يحبه كل شخص منا. ناديه يا جيه. قد لا يوافق على الحضور ولكنه لن ينتقد. إنه لا يعترض على أحد أبدا ولا يفعل شيئا بالمرة، ولكنه يجلس على السور فقط ويصلي لكل إنسان. سيكره تشارلز أن يفقد هدية الكريسماس. هذا صحيح بحق السماء، لكن لا أهمية لذلك، سآتيه بغيرها. إن حياته مملة وستكون هذه الحادثة موضوعا يتحدث فيه إلى زملائه من رجال الدين وإلى كبير الأساقفة. بالضبط بالضبط. ها أنتم ترون الصلب يستسلم لحرارة الأكسجين الشديدة. عظيم عظيم، إنه يستسلم بالفعل. يجب أن أحصل على أنبوبة من الأكسجين قد تنفعني. من أين اشتريتها يا ذئب؟ هذا سر المهنة، ولكني قد أرسل إليك واحدة بدون علامة. حتى يا عزيزي. عدو للمجتمع يا أمي، عدو يقظ عنيد. طبعا طبعا، لو كان يعرف ما هو المجتمع على وجه التحقيق. إنني أمام شيء جديد في هذه الخزانة. شيء جديد، اختراع أمريكي فيما أعتقد. اجلس. لا تتركها تهزمك. قلت لك اجلس. إن الضجة هنا أكثر من اللازم. آسف، إنه عمل مثير يتطلب منك كل ذكائك. إنني لست ذكيا، ولكنني أحترم الأذكياء بدرجة كبيرة. الذئب المشهور يا عمي. لقد شرفنا الذئب بمجيئه الليلة. فكر إذن يا تشارلز، كيف عرف قصرنا؟ لكن لماذا حضر إلى هنا هذا الشخص السيء السمعة؟ لماذا تظنني حضرت إلى هنا؟ لكي أطلب منك أن تباركني؟ إنني على استعداد لأن أباركك يا بني إذا كنت ترغب في ذلك، لكن ليس في وقت تحطم فيه الخزانة الجديدة لأسرة ريتشستر وتسرق هدايا الكريسماس. أسكت. سأطلق عليك الرصاص إذا تفوهت بأي سخافة أخرى. لا داعي للإزعاج يا تشارلز، إن الذئب يعمل بيديه. لو لم تخترع أمريكا هذا النوع من الخزائن لما تمنيت أن يولد كولومبوس. أنت لم تتعود على وجود متفرجين من حولك. بالطبع سوف يصبح المتفرجون من الموتى إذا لم تتوقفوا عن الكلام. أتسمحوا لي بالكلام؟ لا أسكت. أسكت. أسكت يا تشارلز. سأسكت حتى ينتهي يا صوفي، وحينئذ سيكون من واجبي أن أنقذه كحمل ضال. حمل في ثياب ذئب. إن الذئاب تغير من ثيابها ولكنها لا تغير قلوبها. حكمة كلاسيكية يا صديقي المسكين. لقد مرت بك أيام سعيدة. نعم وليال أسعد. لا تقل هذا يا ذئب، انتظر حتى تبلغ المجد. أنتم تعرفون أنه يلاقي صعوبة في فتح خزانة. لقد اشتريت لك قلادة رائعة يا سوفي. أنت يا حبيبي. وتاجا مرصعا بالأحجار الكريمة لك يا لوتيس. نفس التاج الذي أعجبت به في شارع بوند. يا أعز مخلوق عندي. أنت ملاك يا أبي. وعلبة مذهبة للسجاير من أجلك يا جيل، وبداخلها شيك. أنت رجل عظيم يا سيد اللورد. وصليبا جديدا لتشارلز، به صولجان أفضل من صولجانك يا ذئب. صليب رائع مرصع بالجواهر، ستحبه كثيرا يا تشارلز. كيف تكهنت بذلك يا أخي العزيز؟ أنت لم تزر الكاتدرائية أبدا يا لورد، والحقيقة أن صولجان أسرتنا لم يعد لائقا بالمقام، وكنت أفضل صولجانا أكبر للمناسبات الهامة. اسكتوا جميعا. لقد هزمتني خزانة الجهنمية. أنني لا أستطيع أن أفتحها. إنها من معدن جديد لا ينفذ فيه الأكسجين. حقا حقا يا عزيزي، إذا كانت هذه المرة الأولى التي تفشل فيها لقد حاول كثيرا يا أبي، إذا فشل فسيدمر هذا الفشل عيد ميلاده. أؤكد لكم إنه معدن جديد، صنف أمريكي قدر. لماذا لا تكون وطنيا وتشتري خزانة إنجليزية؟ إذا أردت الحقيقة فأستطيع أن أقول إن الشك ساورني في ذلك الوقت، فقد كان من عادتنا أن نشتري المنتجات المحلية رغم أنها من نوع أقل جودة. قل له كلمة السر يا لورد، لقد بذل ما في وسعه ونحن لا نريد أن نفسد عليه عيد الميلاد. أصطرف عليه أولا ألا يأخذ الصليب والصولجان. كلا يا عمي، ليس هذا عدلا، لقد تعود الذئب أن يأخذ كل ما يجده، وهذا هو ما دفع به لزيارتنا. طبعا سأخذ كل شيء، كلمة السر، وإلا أطلقت الرصاص عليكم جميعا. لا تفسد علينا الليلة يا ذئب بهذه الوقاحة. ضع هذا المسدس جانبا ولا تكن غبيا. كان في نيتي أن أقول لك كلمة السر إذا فشلت. كن ذكيا وعاقلا وتذكر قداسة هذا العيد. كلمة السر هي صوفي. عزيزي عزيزي، دائما تفكر في يا لورد. هناك شيء تريده يا سيدي اللورد؟ ذكيبة أضع فيها الغنائم يا بريستون. اسمعوا، عودوا جميعا إلى الخلف إذا كان لحياتكم ثمن. بعيدا، حقيبة الكريكت أفضل لأنها خفيفة يا بريستون. والآن سوف يتأكد لي صدق مزاعمكم. إن أسرتنا لا تكذب أبدا يا عزيزي. سأرى. ما هذه؟ علبة. كان المفروض أن هذه العلبة هدية ليدي ريتشستر في الكريسماس. قلادة ذات حبات كبيرة من الأحجار الكريمة. ريتشستر، يا لهذه الروعة. لم أكن أعرف أن هناك قلادة مثل هذه في العالم. ولا أنا. ليس لها مثيل يا عزيزتي. فقد كانت ملكا لإمبراطورة الصين، وأرسلت خصيصا في طلبها من هناك. دع أمي تجربها يا ذئب، لابد أنها ستكون رائعة على فستانها الوردي. نعم، اسمح لي أن أضعها حول رقبتي لحظة واحدة يا عزيزي الذئب. ليس هناك أي باب للخديعة، تذكروا ذلك. خذي، ضع الخلادة حول عنقك. سأطلق الرصاص على سيادتها إذا قمتم بأي تلاعب. لن تطلق الرصاص يا ذئب، احتفظ بهدوئك فأنت بين أصدقاء. صدقني وكن على ثقة من كلامها. مدهشة، تناسبك تماما يا صوفي. أحد أمجادي. إن الخلادة تجعلها أكثر شبابا. فعلا إنني أشعر بذلك. وتجعلني أنا أيضا أكثر شبابا. تساوي فيما أعتقد 1000 من الجنيهات. أكثر من ذلك يا جئب، تساوي أكثر من لنرى ما هناك أيضا. عندما تمد يدك في الخزانة كأنك تغوص في أعماق البحر، أليس كذلك يا ذئب؟ تاج من الماء. هذا هو تاجك يا لتيش. حقيبة الكريكت يا سيدي. هاتها. إنه ينوي أن يأخذ كل شيء يا بريستون، الصليب القداسي الجديد وكل شيء. من الذي سيأخذه؟ هذا ما أريد أن أعرفه. بابا، إنه لعطف كبير منك. ألا تمس هذه السعادة الخالصة شغاف قلبك يا ذئب؟ اسكت. لقد جئت لنفس الغرض. دعها تجربه يا ذئب مرة واحدة. نعم دعني أجربه يا ذئب لحظة واحدة. حسن خذي بسرعة، إنني لن أستمر في هذا العبث طوال الليل. كم الساعة يا بريستون؟ 5:30. ليس هناك قطار خاص للعمال هذا الصباح، لكن يحتمل أنك رتبت نفسك على أن تأخذ قطارا خاصا. اسمع، إذا تهكمت مرة أخرى فسأطلق عليك الرصاص. لقد جئت في سيارتي وسأعود بها. طبعا إنما يشغل بالي هو الطرق الوعرة. أجل أنت على حق، فإن أشد الطرق وعورة موجودة في إنجلترا. جنان مدهش وضاء على جبينك. هل يعجبك يا ذئب؟ منتظري، اعدليه قليلا إلى اليمين هكذا. كفى هكذا، جميل، أشعته منتظمة تماما. يمكنك أن تستمتعي به 5 دقائق حتى أنصرف. والآن إلى علبة أخرى. يا لها من أعصاب حديدية لإنسان. أليس رائعا يا سوفي من طراز نابليوني؟ يشعر الإنسان أنه من الواجب أن نخدعه بطريقة أو بأخرى. لم نسمع بأن أحدا تمكن من أن يخدع الذئب يا تشارلز. هذا يا إلهي، إنها تحفة رائعة. علبة سجائر ذهبية. بالضبط، علبة سجائر لجيت. سيدي اللورد والدي، إنها قطعة فنية دقيقة. إنني أستطيع أن أطوي فيها فستانا يا أبي. لا تنسى الشيك يا جي. الشيك ب1000 جنيه. يا لك من والد حنون. لو كان لي والد مثلك لكنت أصبحت رجلا آخر. لكن ليس من هذا النوع المدهش يا ذئب. ما لازال من الممكن إصلاح ذلك. فلنبدأ من الليلة. دعني ألقي نظرة على العلبة، لا فائدة لك من الشيك. سيكون مفيدا بعد أن توقع عليه. هات القلم والمداد يا بريستون. ليس هناك مجال للخديعة، تذكر وإلا. الذراعان والغطاء والشعار وكل شيء. ألديكم شعار؟ نعم شعار الأسرة الذي يقول لا تكن متغطرسا مغرورا ولا جبانا ذليلا. حسن، إذا لم يسؤكم ما وقع هذا الصباح فإن مقابلة لطيفة كهذه هي التي تجعل لحياتي قيمة. يا للسرور. ما هذا؟ عصا لصيد السمك. إنه الصليب. اسمح لي يا ذئب. صليب مذهب مرصع بالجواهر. إنه يناسبك تماما يا تشارلز، قد يكون مصنوعا من أجلك فعلا. إن الذهب يناسب عم تشارلز دائما. قطعة رائعة، إنني متأكد من ذلك. أحجار حقيقية، ذهب الحر. كان يجب أن أعطي أخي القسيس أحجارا مزيفة، أتعتقل ذلك؟ القلم والحبر وورق النشاف يا ذئب. هل عدت يا بريستون؟ انظر إلى عم تشارلز. ألا يجعلك هذا تخر راكعا على قدميك أيها الشرير؟ حسن وقع على الشيك بسرعة يا جي، ثم أعطني كاسا أخرى ولسوف أنصرف بعد ذلك. والآن سيداتي، إلي بالمجوهرات. لحظة واحدة يا عزيزي، أنت تعرف أنني لا أستطيع أن أقاوم إحساسي بالحب لهذه القلادة. إنني امرأة عجوز وقد لا أعيش عاما آخر أستمتع فيه بمثل هذا الكريسماس، وأشعر أن مثل هذه الأحداث العجيبة لن تتكرر. وإذا فقدت مني هذه القلادة فسوف يفسد كل شيء. إذا أخذت هذه القلادة مني فسوف تتذكر هذا الصباح الجميل وتشعر بالأسى وتأني بالضمير. كنت أخشى أن يستبد بها القلق عندما تأتي اللحظة الحاسمة. افهموني جيدا، إن العمل هو العمل. لننسى كل شيء عن العمل مرة واحدة. إنك إذا أخذت قلادتي فسوف تفكر مرتين في هذا الأمر، وتشعر أنك لا ينبغي عليك أن تترك قيود العمل تطغى على فرحة الناس. إنك كثيرا ما تفعل هذه الأشياء السخيفة. لقد كانت لك أم ذات يوم. أم ماهرة. كفى. لا تتفوهوا بكلمة عن أمي. كلا، لابد أنها كانت امرأة عظيمة، لكن تصور أن شخصا ما سرق قلادتها وأنك ترى الدموع في مآقيها وهي امرأة عجوز في صباح الكريسماس. كن رحيما يا عزيز الذئب من أجل أمك واترك لي هذه القلادة. قلت كفى. حسنا القلادة. حسنا القلادة وإلا. حسنا إني أعطيها لك مرغمة. تقول الصحف إنك لطيف دائما مع السيدات حتى العجائز منهن. آتي. خذ. ولم أكن لطيفا يا سيدتي؟ أنتم لا تعرفون أنكم كنتم سعداء الحظ. كان من المحتمل جدا أن تكونوا جميعا موتى في صف طويل لو لم نكن في صباح الكريسماس. يا إلهي، أكان ذلك ممكنا؟ تجربة ممتعة. التاج يا لتيس، ولا داعي لمزيد من الكلمات الناعمة، لا فائدة منها معي بالمرة. نعم التاج، لكن فكر كثيرا يا ذئب، أنت لا تريده في الحقيقة. إن الرجل اللطيف لا يلبس الأحجار الكريمة. إنني أطالبك بأن تلين مرة واحدة فقط وتتخذني صديقة مدى الحياة. دعني أحتفظ به يا ذئب. يا عزيزي، إن صديق العمر الوفي أفضل كثيرا من الجواهر. نعم، إن الصليب يساوي أكثر من التاج. لو أنني كنت ابنتك، تصور هذا، فلا بد أنك كنت تحب لي أن ألبس تاجا. أعتقد أن له ابنة طماعة بشعة مثله. إن علي أن أعمل من أجل زوجتي ومن أجل أسرتي، والعمل هو العمل. استمع، إن هذا اليوم مبارك، إننا في صباح الكريسماس، كل الناس في أجازة. كن مسيحيا طيب القلب، وحينئذ ستحس بالسعادة والرضا عن نفسك. أستطيع أن أقول إن له قلبا من ذهب في حقيقة الأمر. أسكت أيها الشيطان، ليتني أستطيع أن. بريستون أسكت. دعني أكون مدينة لك بفرحتي في الكريسماس يا ذئب، وعندما أسمع أنك سرقت الآخرين سأكون دائما في صفك وأقول إنهم يستحقون ما فعلته بهم. إن العمل الطيب لا ينسى أبدا ولا يضيع هباء. وفضلا عن هذا يا صديقي المسكين، ما قيمة هذه المجوهرات إذا قارنتها بما ستحصل عليه من الثقة والشرف والفضيلة حينما تعدل عن موقفك هذا. أوه، دع هذه المناسبة السعيدة. كفى. أتريدني أن أتخلى عن عملي وأبدأ تربية الأرانب؟ خذ بعضا من الأرانب من عندنا، إن لدينا منها ملايين. التاج، التاج، وإلا آخذه بنفسي. خذ، ها هو التاج. أنت وضيع وسافل، وهذا كل ما في الأمر. مجرد لص، إنني أمقتك، أمقتك. إنني لا أتمتع بهذه السفالة وحدي يا سيدتي الصغيرة. ما قيمتكم أيها الرجال ونحن نسرق بهذه الطريقة؟ صوفيا عزيزتي، أين روحك المرحة؟ إنها تجربة ممتعة، إنها حادثة العمر. حاولي أن تتذوقيها. العلبة، العلبة يا جي. وهو كذلك، دعني أحتفظ بالشيك من أجل الحظ فقط. لا لا لا، والشيك أيضا. وإذا أبلغت البنك فسأعود وأضرب الأسرة كلها بالرصاص. خذ الشيك. ثروة طيبة يا ذئب، مجوهرات نادرة. والآن إلي بالصليب يا تشارلز، فقد أوشك النور أن يملأ الدنيا. إنه الصباح يا عزيزي. ها، ماذا أسمع؟ افتح النافذة يا بريستون. أجراس الكاتدرائية القديمة العزيزة علي تدق في صباح عيد الميلاد العزيز. مرة أخرى تهمس في آذاننا الأنغام الحلوة للسلام وحب الخير. مرة أخرى نسمو بأنفسنا ونجدد عقيدتنا وثقتنا في السماء وفي الإنسان. ها هي رسالة الحب والعطف والإحسان توافينا في صباح عيد الميلاد المجيد، لتحدثنا عن جمال إنكار الذات، وتذكرنا بالأمانة التي في أعناقنا، لتحدثنا عن النعم الكريمة وعطايا الرب التي يؤتيها لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء. الصليب، الصليب يا تشارلز، أسرع. أجراس الكريسماس يا ذئب، أجراس الكريسماس. نعم، أجراس الكريسماس أيها القسيس. إن لدي أسرة تنفق الكثير وأنا نفسي أنفق الكثير، سأحكي لك فيما بعد. خذ، خذ الصليب. هذا كثير على تشارلز يا صوفي. هل يمكن أن نفعل شيئا؟ لدي ورقة أخيرة. العباء إذن بحق السماء. لا تغلق الحقيبة يا ذئب، لا تغلق الحقيبة. لحظة، لحظة واحدة، استمع إلي. يمكنك أن تحصل على ثروة أكبر من هذه بكثير، بكثير جدا. أنا واثق، أنا واثق من أن ضميرك سيؤنبك إذا أخذت هذه الثروة التافهة وتركت ثروة أخرى ضخمة هائلة. يقول المثل القديم، إن عصفورا في اليد خير من عصفورين على الشجرة. يا صديقي العزيز، إنني أعرف شجرة مليئة بالعصافير النادرة التي يمكنك أن تستولي عليها بلا أدنى تعب. احزم حقيبتي يا بريستون، هناك ديك سمين ينتظرني في البيت يا تشارلز. ولكنك تترك ديكا آخر يساوي نصف مليون من الجنيهات يا ذئب. أين؟ استمع إلى ما سأقوله لك. استمع، هل سمعت عن أسرة وولبي المليونير الأسترالي؟ ومن الذي لم يسمع به؟ إن هذا المليونير جارنا الثاني مباشرة، وهو يملك قصرا فخما يمتد 3 أميال. وعندما تداعت الكاتدرائية القديمة دعوته لأن يعيد بناءها فرفض بشكل قاطع، وها هي الأقدار تبعث بك لكي تعاقبه على بخله. اسمع اسمع، إن ثروته تقدر ب10 ملايين. ولكنه شخص سافل سافل مغرم بالخديعة، وهو يحتفظ بجزء من ثروته على هيئة مجموعة مدهشة من الأطباق الذهبية في حجرة طعامه. وهذه الأطباق تساوي 200,000 من الجنيهات. ثم تجد في حجرة الاستقبال خزانة بها 500 قطعة ذهبية من القطع الصينية القديمة، كل قطعة منها تساوي أكثر من 1,000 من الجنيهات. هذا كلام تقوله الآن؟ لا لا لا لا، إنني واثق مما أقول. نحن على معرفة بالمليونير، وقد عرفنا المكان منذ عهد بعيد. كان يسكن فيه قوم مهذبون. ذات يوم، إنني أعرف كل شبر في القصر. هناك نافذة صغيرة على الجانب الأيمن للممر الرئيسي الذي ستدخل منه. والمهم في الأمر أن أسرة والوبي جديدة على القصر، وقد جرت العادة أن الذين يقيمون في منزل جديد لا يفكرون في اللصوص. طبعا طبعا طبعا، وقد تكون أنت منهم. سوف تتناول أسرة المليونير طعام العشاء معنا الليلة. إن والوبي لا يأكل شيئا إلا من يد الطباخ الفرنسي الذي هرب وتركه، وقد أخذتنا به الشفقة ودعوناه للعشاء عندنا لكي يجرب طباخنا. حقا حقا، سيأتي هنا الليلة؟ بالطبع بالطبع، وكل أسرته. أما الخدم فيعيشون في ناحية أخرى من القصر، ستجدهم مشغولين بالكريسماس. فاهم؟ من 8 حتى 11 سيكون القصر تحت رحمتك. مناسب تماما. بالضبط بالضبط بالضبط. وستحصل على ثروة طائلة تقدر بمئات الألوف بدلا من هذه الجنيهات المعدودة. وأكثر من هذا، فإن الذئب بمهارته الفائقة يستطيع أن يستغل ثروة والوبي بطريقة مدهشة. لكن ليكن في علمك يا ذئب، إذا أخذت مجوهراتنا فسوف نخبر المليونير فورا، وسيتخذ احتياطه الضروري، وحينئذ ستضيع منك فرصة العمر. إنك لن تكون الرجل العجيب الذي سمعنا عنه إذا فضلت هذه المجوهرات التافهة على ثروة المليونير التي لا تحصى. سوف نعطيك عربتنا الكبيرة لكي تحمل الغنائم إلى المدينة. شكرا شكرا، سأرتب كل شيء بنفسي. لن تذكروا شيئا مما حدث للمليونير، مفهوم؟ إن وعدنا شريف يا عزيزي ولا همسة. حسن حسن، إنني أثق فيكم. ها هي مجوهراتكم أيتها السيدات. وأنتم أيها السادة، ها هي علبتك يا جيد وصليبك يا تشارلز. لكن لتفهموا جيدا، إذا خدعتموني فسأعود وأطلق الرصاص عليكم جميعا. لا لا نخدع أحدا يا عزيزي، وأسرتنا صادقة دائما حتى الموت. هدايا الكريسماس، انظروا كانت في يدي. في النهاية أصبح الذئب عطوفا مثل بابا نويل. لا داعي لحقيبة الكريكت يا بريستون. أما أنت يا لورد فإليك بهذه الهدية التذكارية، مسدسي، خذ. إنه خال من الرصاص. عزيزي إنها لفتة بارعة منك، لكن هذا المسدس ملك لك وأنا أسلبه منك. لا لا لا لا، عندي كثير من المسدسات. إلى اللقاء، تذكروا الليلة لا تتركوا أسرة المليونير تعود إلى القصر قبل 11:00، احتفظوا بهم هنا. ضروري. تذكر أنت يا ذئب، النافذة على جانب المدخل الرئيسي، وعلى الشمال دهليز خلف شجرة الميلاد، ومن الصالة إلى حجرة السلاح القديم إلى حجرة الطعام حيث تجد الأطباق الذهبية. الباب الثالث على الشمال، ثم حجرة الاستقبال وفيها الخزانة بجوار المدفأة. الباب الثاني على اليمين. حسن حسن، سأنصرف الآن. سلم يا بريستون. سلم؟ إن اللص النشيط لا يحتاج إلى سلم. مع السلامة يا ذئب، لن ننساك أبدا. مع السلامة يا عزيزي الذئب، أرجو أن تهتم بنفسك. قدم طلبا للنادي الرياضي وسأزكيك لكي تنال العضوية. أرجو أن تزور الكاتدرائية في أوقات فراغك. لابد أن حياتك ستتغير تماما بعد مغامرة الليلة. بشرط أن لا تذكر الذئب بسوء بعد اليوم. أبدا أبدا. عيد سعيد. عيد سعيد يا ذئب. وعام سعيد أيضا. اذهب إلى الخارج يا بريستون لترى إن كان في حاجة إلى بنزين أو إلى أي شيء آخر. سيدي. حالا يا بريستون، وإلا أطلقت الرصاص. لقد ذهب يا أبي. وهكذا تحفظنا الأقدار دائما بعنايتها. رجل عظيم. أخيرا وجدنا موضوعا للحديث، حادثة تبدل السهم. اللص وهدايا عيد الميلاد، تأليف إيدن فيليب بوتس، ترجمة محمود عبد المجيد. قام بالأداء زكي طليمات، محمود المليجي، رفيع الشال، بسينة حسن، محمد الغزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، عبد المنعم أبو الفتوح، حسين عيسى، محمود كامل. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. اللص وهدايا عيد الميلاد، إخراج محمد الغزاوي.